لا هذا من هذا. وكان هناك من حال صحيح من خزيمة قلنا هو أصح من إيش؟ من صحيح إيش؟ من صحيح من حبان. والعلماء أيضا أخذوا بما اتفق عليه بما ما كان على شروط البخاري ومسلم اتفق ما اتفق عليه البخاري ومسلم أو ما انفرد به البخاري أو ما انفرد به مسلم أو ما كان على شرطهما أو ما كان على شرط البخاري أو ما كان على شرط مسلم. فإذا لم نجد لم نجد ما من هذا كله تقل إلى صحيح إيش ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة هو أصح من صحيح ابن حبان. أصحيش من مصدر خير من عمل صدر مصدر هذا هو. فعلى كل حال ما في صحيحين هو ما فيه ما فيه نزاع أنه يأخذ به ولكن ما في غير صحيحين لكل حال كلام زيد الحاكم أنه سيد صحيح رحمه الله عليه في التفحل الترمذي زيد قال ابن خزيمة قال بأنه الحادث لا يحتج به إلا إذا كان صحيح المعروف النافري وبخاري قديما كان يقول الضعيف هو قسم الحديث الى قسمين صحيح وضعيف. الضعيف فيه الحسن وفيه الحسن وفيه الضعيف اللي هو اقل منه. هو العلماء المتاخرين يعني مرهد الطبقه اللي دست يعني قسم الحديث يقسم الى صحيح وحسن وضعيف. فاذا كان ضعفه لا ينجبر فانه يبقى ضعيفا ولكن اذا كان انجبر ضعفه يقول قد درجة حسن وغير التفاعل درجة صح. إذا تعدد الطرق إذن كيتبع الطرق يعني مثلا كيكون عنده معرفة الطرق كيتبع الطرق يوجد ذلك الطرق كتشد له لأنه كيتقوى بها تكيوصل له لحسن أو كيقول لي صحيح زيد ولم يخالف أعطش الحسن على الصحة يقدحه في صحته أو في حسنه طبعا هي تقول هذا حديث حسن لسا انا اما يقدر في صحته وتقول في صحته وحسنه لا في صحته وحسنه يعني كيف يصبح الصحه مصدر حسن مصدر زيد يقدر في صحته وحسنه وجب ترك ذلك قال ابن الصلاح وعلى هذا ما وجدنا في المعاني والضعف والكسب الاعدادي الذي بينهم مرادي الضعف تقول ابدا خلقكم من ضعف ضعف المعاني هذا التفريق الضعف في الاعداد الأربعة ضعف الاثنين والستة ضعف الثلاثة هذه من مثلثة كلمة مثلثة في حال البر والبر والبير بر قمح بير البر والخير والإحسان والبر ضد البحر هذه من العرب من من من من شمول العربية شمول الألفاظ العربية لعدة معاني كلمة تحولها تقلبها على كل جنة جنة إيه جنة جنة هي المعلومة جنة وقاية وحف وجنة أو جنة هي وقاية وحف أي جنة جنة جمع جن جنة وشنو اللي يجمع بينها الأسماء هذه هو الاستتار لأن حتى إذا جن الظلام واختلط سوي مدقنها رأى هو لأن الجنة الجن لا يرى الجنة التفت بأشجار أشجار كتسترها تغطي الأرض لها الجنة الوقاية التي تقيك وتحفظك من طعنة العدو لكي يجمع المعنى الاشتقاق هذا هو التستر التستر ويقول اسم الميجان لكي الميجان هذا هو زيد وفي العربية فيها واحد شيء سبحان الله العظيم العربية أعطاها الله واحد ذلك السر دي الله تعالى جعلها هي التي تعبر عن ألوهيته كما قال أحد الفرنسيين لأنها لغة شريفة لغة ولكن هذا الأجلف دينا النخور وكيفش زيد معنى الكلام شنو عز يعزو عزو عزوته نسبته نسبته إلى كذا زيد ما يربش يجي العدو يفرسوه مش فاهم يدك لمصة سلاح فاسد انت سميته ولا اسمه مش كيقولوا بعد جواز صقلي مشهور كي قدس عزيزي حتى علي سأل ماضي يكون وقلت له نيتان شاس تفتوى الناس القضية الفقهية كي صلي بالناس سافر البادية تمشي تفنتوا مثل عشو كل قال لك الاسم الباص لا بطلع استفتوى قال لك هذا إمام مسافر مسافر لا تعمل من الجمعة قصوكم وقت إيه والناس هذا الفتوى رفعت إلى سامح بن الصدق الطرجي. قال لا ألف يا كتاب رسالة شمطور محمد بن الصدق شنو اسمه هريج الأس بيطال فتوى علي مفس هريج الأس بيطال يعني جاب له أدلة المذهب على أن الصلاة صحيحة في المذهب في المذهب. قال هل تقول شنو تظن من أرى نشوفه من كتاب السنة واحد الشيء وده بعد عند فقيد المذهب السنة يقول شنو لأن تعرفوا أنه كان وهذا ليس لكم بما أنه شيء ما يعرف شيء ما غادي يجتهد شيء ما غادي يشوف كل شيء مشوا اللي مجتهد أو يتبع الدليل يعرف الدليل ما يتبعش الدليل واضح فهو كما جاء من الذي في الدليل قاطع من الذي في الدليل قاطع فهو كما جاء ولا منازع اللي دلالته قطعية صافي تتخذ انت صافي صلوا كما رأيتم من يصلي يعني صلاة سنين في قفية لا لا لا قفية تتخذ الدليل قاطع الحلف وقال له حلف شافوا حلف وقال له افتح خارج لي ذكرك مع نصر شبه العصا قالوا تمس قدامكم العون أنا ما طرع يطلقوا في كثير من أحد العزوة إلى الأئمة دون التحسين والتضعيف فيقول مثلا رواه أحمد وروى الدارقطني رواه أبو داود ويكون حديث ضعيف وأشد من ذلك كونه حديث في جمع الترمذي مبينا ضعفه فيعزوه إليه من دون بيان ضعفه وينبغي للحافظ جمع هذه المواضع وكتبها على حواشي هذا الكتاب أو جمعها في المصرف نسك من هذا الكتاب ونكر إلى آخره انتهى. وقد أعاني الله دبا هذا كان دير هذا البدر المنير قال وقد أعاني الله شكرا لكم أعاني الله وله الحمد على القيام بما أرشد إليه هذا الحافظ الحافظ المحجر لا الحافظ المحجر كي يرشدنا هذا يقول لك يوديني خص شي واحد يجي يجمع الحافظ هو ماشي هذا المجدي هذا الحافظ اللي كيتكلم كلامه اللي قاز كلامه صاحب بدر المنير قال لك لعله الحافظ المحجر تيقول لك ودي خص شي واحد يكون عنده حافظ الحديث يعني محدث عنده فن او صناعه يكتب على الحواشي يكتب يكمل الشيء اللي خلاها السيد هذا ها ينص على الاحاديث التي عزاها ولم يبين ضعفها او صحتها هذا معنى وقد اعانني الله يكرم نفسه بما ولله الحمد على القيام بما ارشد اليه هذا الحافظ مع زياده ذاك الشيء اللي ارشد اليه الحافظ قمت بهذا يعني ما خلتش هاد الاطلاقات ديال الحديث اللي خلاها مجنونه ولا خلى الاحاديث كلها مطلقه ما عزاها شيء ما ضاع ما يعني ما بينش الضعف ديالها او الصحه ديالها انا قمت بواجب الشيء هذا وزدت زياده اخرى تشد اليها لحم الطلاب يعني زياده مهمه ايضا زادها على الشيء على هذا الارشاد اللي قال الحافظ فهمت ولا فاذا نبدا خصنا تقولوا وقد اعانني الله فيه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن نصر حديث كتاب الله تعالى ما أعرفش خذ ولا ما خذش معلق فيه معلق لما هو ما أعرف النار قال المؤلف رحمه الله كتبهم بها عادة المؤلفين أنهم يفتتحون المؤلفين الذين يؤلفون في العبادة عادة يفتتحون مؤلفاتهم بيش الطهارة لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة والصلاة هي عمة الدين كيف بدأ الصلاة الصلاة لا بد لها قال النبي صلى الله عليه وسلم وضوء كيف قال لا طهور شطر إيمان كما قال طهور شطر إيمان يعني الصلاة لا يقبل الله صلاة صلاة محدثة حتى يتوضأ إذن فقال بما أن الطهارة هي مفتاح الصلاة الصلاة عباد الدين فناسب أن يذكر المؤلفون أن يفتتح المؤلفون مؤلفاتهم بهذا بالطهارة قال لك والكتاب ومصدر كتب يكتب كتابا وكتابة مصدر وهو اسم وهو يطلق معناه ضم الجمع يطلق على على ما يجمع الأبواب والفصول ك الكتاب إذا كان يجمع الأبواب والفصول يقول فيه كتاب، يعني تحت الكتاب أبواب وفصول، قال هذا كتاب. وهو حقيقة، وهو حقيقة يعني كتاب بمكتوب القلم، باعتبار أن الكتابة تضم الحروف والكلمات، فيما الجمع الضم، يعني مش تكون كتاب بمعنى مكتوب، هذا كتاب أي مكتوب، أي إن القلم جمع الحروف والكلمات، فيقال لتلك الكتابة كلها تلك الكلمات المجتمعة والحروف يقال فيها كتاب، هنا فيما الضم والجمع. إذن فالكتاب يطلق حقيقة على مكتوب القلم لأنه يضم الكلمات وحروف بعضها لبعض، ومعنى يطلق على إيش؟ المسائل، المسائل هذا أو مجازا، مجازا على المجاز على المسائل، مجازا حقيقة يطلق على إيش؟ مكتوب القلم إلى آخره، مجازا على المسائل. نعم. قال لك كتاب الطهارة، كتاب قال الشارح رحمه الله قال يجري في لسان الفقهاء، كتاب على أنه لسان الفقهاء، كتاب على أنه مشتق من الكتب. وتعقب هذا أبو حيان، أبو حيان مرضي، أبو حيان توحيدي، أبو حيان صاحب البحر محيط، كان لغوي، كان نحوي أندلسي، وعاش واستقر في مصر، ولعله هناك مات، صاحب أنواع كتب تفسير اسمها بحر محيط. أما ذلك فيلسوف التوحيدي هذا وحده، هذا أبو حيان أندلسي صاحب بحر محيط، قال لك اعترض وكان لغوي، نحو لغوي يكتبوا لي أن التفسير ديالهم لغة ونحو مش، قال لك اعترض، قال لك إن المصدر لا يشتق من المصدر، كتاب مصدر يشتق من الكتب، هذا هيك. ثم قال الطهارة، كتاب الطهارة، طهارة إما أن تكون مصدر لطهرة فعل لازم، طهرة لأن طهرة فعل، طهارة فعل دائما تكون لازمة لا تتعدى، وضمتها أيضا لا تغير في المضارع، فعل يفعل، طهرة يطهر، ولا تركها ولا تقربوا حتى يطهرنا، طهرا يطهر أي ينقينا، هذا قال فإذا تطهرنا بتشديد سيدة المبنى تدعو على سيدة المعنى أن اغتسلنا، إذا طهرا معناها أي صار طاهرا ونظيفا من طهرا، فمصدرها طهارة. قال ويكون هذا مصدر الذكاء وصفا للفاعل القائم به، الفاعل لما قام به الفاعل، إذا كان من طهر اللازم يشكو الوصف للقائم به الفاعل، القائم به الفاعل القائم به، وإذا كانت من طهر المتعدية تكون من آثار صفة الفعل، لأثر المفعول، لأثر المفعول، لأثر المفعول، أثر الواقع المفعول. وقد تكون طهارة، طهارة هذه طهارة تكون إيش؟ اسم مصدرين يطهر، يطهر تطهيرا، تكلم يكلم تكليما، كلام إيش كيف اسمه كلام؟ تكلم يكلم اسم مصدر، كلام اسم مصدر يتكلم يكلم، لأن إيش كقول اسم مصدر؟ إيش متعرف اسم مصدر؟ قال بكم أشياء سيئة، ها؟ خير بلك اسم تعرف اسم مصدر؟ قال اسم مصدر شو متعرف ديله؟ ما تعرف مصدر؟ ما كان بصيغتي ايش؟ ها؟ اسم مصدر ما كان لغير الثلاثي بزينة ما؟ بزينة ما للثلاثي، ما كان لغير الثلاثي بوزن ما للثلاثي، هنا طهارة اسم هذا مصدر للثلاثي، ولكنه هو اسم مصدر لغير الثلاثي، ما كان لغير الثلاثي اي اسم مصدر ما كان لغير الثلاثي بوزن ما؟ اي بوزن المصدر الذي هو الثلاثي، فكلام مصدر للثلاثي، ولكنه هو اسم مصدر ليش؟ لتكليم للفعل الرباعي غير الثلاثي والرباعي، كلم يكلمه تكليما كلم هذا رباعي فيه أربعة لأن كل حرف مشد أصله حرفا فاسم مصدر وكلم كطهر يطهر تطهيرا إذا طهر المشكو اسم مصدر إيش إيش لطهر يطهر المشكو اسم مصدر ولكن حين كان من فعل ثلاثي كان إيش مصدرا لطهر أو طهر يد وحين كان من فعل كان الفعل نسبناه إلى الفعل الرباعي أصبح اسم مصدر وهو الطهارة في اللغة معناها هو التنظف والتنزه عن الأقدار اسم الطهارة هذه في اللغة أما في الشرع فهو صفة حكمية تثبت لموصوفها ما جواز الصلاة فيه أو له أو به ما المعنى هذه فيه أو له أو به لا مفهوم صفة حكمية توجب تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له معنى به يعني أن يعني هذه الصفة حكمية مش حسية هذه الطهارة صفة حكمية كنمشي توضع أنت أو تغسل تغسل ديك ديك ديك التوب اللي هو نجس أو تغسل رجلك أو الطهارة وكذا لأجل أن تصح الصلاة بذلك طهرته لأجل أن تصلي به فتصح فتصلي بثوب طاهر وطهرت المكان الذي تصلي فيه هذه الصفة الحكمية التي أعطت لنا جواز الصلاة فيه أجل ذلك المكان الطاهر إما الثوب أو المكان وأي شيء فأنت تصلي بثوب طاهر وبجسم طاهر حينما إيش تستنجي إذا تصح صلاته وتصلي في مكان وله شنو له شنو الشخص وضوء لأجل الصلاة الشخص إيش يصلي بالطهارة الطهارة الحكمية اللي هي إيش حكمية يمكن لك تصلي بدون طهارة أنت صفة حكمية توجب تثبت لموصوفها جواز صلاة به أو فيه أو له أو له لذلك لذلك المصلي اللي هو الطهر كالطهر الطهر بالطهرة إما الصغرى أو الكبرى إلى آخره هذه التعريف دي من ناحية الشرعية قال لك طهور وطهور إما أن تكون اسما للماء الذي يطهر به وطهور اسم للفعل للفعل اسم مصدر يعني الطهور تعالى طهور الطهور شطر الإيمان طهور مراد به الوضوء اسم لذلك الطهور الطهور اسم للماء الذي تطهر من اسم إيمان طهور وقيل يطلق عليهما الضم معا وقيل يطلق الفتح عليهما على المصدر وعلى الماء لكن هذا التفريق هو الذي يظهر هو الطهور اسم ايش للماء الذي يتطهر به والطهور اسم للمصدر الذي للفعل الذي وقع الطهور طهور شطر الإيمان طهور نفس وضوء نفس وضوء أما الطهور هو الماء الآن وضوء اسم للماء الذي يتوضا به الإنسان أو اسم الإناء الذي فيه الماء الذي فيه الماء والوضوء يد هذه هي هذا ما تكلم به مؤلفنا في الشرح هذا ثم ساق الحديث يعني رواه أبو هريرة أبو رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن أربعة شنو الترمذي النسائي مش مع البخاري خمسة هم أصحاب السنن أربعة أبو داود الصراحة تقدم أبو داود الترمذي والنسائي ابن ماجه وأحمد ومحمد خمسة رواه الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل النبي أنه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل مع الماء الماء القليل، فإذا توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهر ماؤه الحل ميتته، والطهر ماؤه الحل ميتته. هذا سائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره أبو الحافظ أبو الحافظ الأصبهاني، ذكر اسم هذا الرجل في معرفة الصحابة، قال إنه اسمه عبد أبو زمع البلوي. السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم البحر اسمه عبد أبو زمع البلوي، سأله عنه، هذا هو، هذا اسم السائل ذكره هذا الأصبهاني، الحافظ الأصبهاني في كتاب معرفة الصحابة. فقال اسم السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم البحر، هو قال هو ايش؟ وكان من لحن، إنا نركب البحر فنحن معنا الماء القليل، فإذا توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال والطهر ماء ميتته. هذا الحديث قال فيه، أخرجه أيضا بعد هؤلاء الخمسة، أخرجه أبو بن خزيمة وحبان في صحيحيهما، وطبعا هذا هؤلاء يلتزمان أيضا الصحيح في صحيحيهما. عرفتم أن ابن خزيمة هو أصح من حبان. ثم أخرجه أيضا ابن جارود في المنتقى وابن أبي شيبة وبهقي الأخير. وقال الترمذي، إن نقل الترمذي عن البخاري إن هذا الحديث صحيح، نقل الترمذي عن البخاري إن هذا الحديث صحيح، وتعقبه ابن عبد البر وقال لو صح عن البخاري لا أخرجه في الصحيح. ابن عبد البر تعقب نقله، هل لو كان هذا البخاري، يعني لو صححه البخاري لأن قاله لا أخرجه في الصحيح، لكنه رد كلامه الحافظ وغيره بأن البخاري رحمه الله لم يستوعب جميع ما صح عنده، هو نفسه ما استوعبش جميع الأحاديث الصحيحة. نعم، لا بدليل المستدرك، استدرك الحاكم استدرك على الصحيحين، يعني الأحاديث التي هي على شرطهما ولم يخرج لهم، الأحاديث التي اشترط البخاري ومسلم معا أو اشترط أحدهما وتلزم، ولكن ما إذا ما هي، يعني البخاري لم يلتزم أن يذكر في صحيحه كل ما صح. فلذلك هذا الكلام الذي نقله، الذي تعقب به مع البر نقل الترمذي، هو مردود. يعني الترمذي لما قال إن محمد بن إسماعيل رحمه الله وعبد الله بن إسماعيل صح هذا الحديث، قال عنه لو صح عنده لا أخرجه في الصحيح، ولكن لا مش لازم، لأن البخاري رحمه الله صح عنده الحديث حديث ما لأنه ما استوعب الصحيح كله، مشولة. لذلك فلا يلزم هذا. هذا هو. وقال كثير من قال ابن كثير إن هذا الحديث صحيح، أحد الحديث صحيح مشهور، خرجوا الأئمة في كتبهم واحتجوا به وحديث. وقال غيره أيضا من العلماء المراقب والقيم، قال إن هذا الحديث جليل، حديث جليل، هو حادث مهم في الطهارة، أول في الطهارة. هذا على كل حال الحديث صحيح مشهور، يعني نريد الآن أن نتكلم عنه، وتكلم أول في الكلام على السند وعلى الرجال وكذا، ولكنه الذي يهمنا احنا بصفة عامة عرفنا أن الحديث صحيح. وأتينا بنقول كثير من الحفاظ الذين مثلا صححوا واعتمدوا ولم، والحمد لله لا مطعن فيه، ما شبه نتكلم على ما فيه من فوائد فقهية. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل إنا نحمل معنا نكوى البحر من الماء القليل، فإذا نحن يعني لأنها أنها السائل سألني اسم الماء الذي يكون معه البحر يكون مع البحر الذين يكون البحر ماء حلو يحتاجونه لشربهم وهم مسافرون. فسألني اسم قال هل نتوضأ من ذلك الماء الذي يكون معنا وإذا نحن توضأنا منه عطشنا أم نتوضأ من البحر؟ اسم قال باشر وما قالوا شيء نعم قال هو الضرر مره في ميتته. السؤال وقع عن الماء هل هو مطهر او غير مطهر. السؤال لم يقع عن طهارة الماء وانما عن كونه هل يطهر. فرق بين الطاهر والمطهر. قد يكون الماء طاهرا في حد ذاته ولا يكون مطهرا. الماء الذي تغير منه وطعمه وريحه بالاشياء العادية مثلا طاح فيه نقطة زيت تغير لونه طاح فيه مثلا الخل سقط فيه مثلا حليب وتغير لونه هذا يصفح العبادة العادة ولا يصفح العبادة لأنه تغير لونه فهو ليس بنجس ولكنه لا يش لا لا لا لا لا يكون مطهرا. فهمنا هذا؟ لذلك خلف يودي سني بصمة سؤال عن كون البحر يطهر يعني في اعتبار ربما انهم فهموش حاجه. علاش؟ قالت انه سمعوا ذلك الحديث عن عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تطهر البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله. فما تحت البحر نارا وتحت النار بحرا الى اخره. ها؟ فلذلك شكوا في صحه التطهر بماء البحر من هذا الحديث نجي. هذا الحديث حديث أيضا آخر ذكره الله وكفرت من الحديث هذا مرفوع. الحديث هذا مرفوع لكن هذا الحديث المرفوع الذي حصل يمشي قال لك هذا الحديث طعن فيه قال البخاري قال هو حديث لا يصح حديث هذا ليس بالصحيح حتى يكون يعني ليس بالصحيح. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال ولذلك الطاهر طهور هو الطهور هو الطهور هذا الطهور بهذه الصفة طهور. الشافعية وأحمد بن حنبل رحمه الله حملوا الطهور على المطهر قال هو هذا هو ليس الشرع من الطهور يريدون معنى المطهر. وغيرهم المالكية والحنفية وغيرهم قالوا إن الطهور المراد به الطاهر ولكن المستعمل في لسان الشرع أن الطهور المراد به ماء طهور أي مطهرا طاهرا. فالمستعمل في لسان الشرع أن الطهور يريد بمعنى مطهرا فهو الأرجح الذي يشهد لتفسير الذي فسر به الشافعية وأحمد بن حنبل رحمه الله الطهور أنه مطهر. ولذلك فهم لم يسألوه عن طهارة عن كون الماء هل هو طاهر أو طاهر وإنما سألوه عن التطهر. أنا توضأ به أقول هل هو طاهر يا رسول الله أنا توضأ به إذن هم يعني فارغ من أنه طاهر ولكن هل هذه الطهارة تطهر أو لا تطهر. هناك ماء طاهر ماء طاهر ولكنه لا يطهر كالماء الذي خلطته إيش أشياء طاهرة جل كلا عن المتنجس كين النجس المتنجس هو اللي كيكون طاهر خلاص في النجاسة. العين النجاسة العين النجسة كالبول هذا كتسمى نجس موسم. أما المتنجس هو الشيء الطاهر الذي خلط في النجاسة كتسمى متنجس يعني طاهر مثلا الشيء الطاهر الماء الطاهر هو الذي يكون طاهرا وقد يكون غير طاهر ولكنه غير مطهر. ليش؟ لأنه خالطته أشياء طاهرة تغيرت لونه وطعمه ورائحته مثلا الحليب خلط الحليب وتغير لون دلو لا تقريبا أو الزيت ولا كل شيء نقط كل المعيفة هذا لا يصح وطاهر ولكن لا يكون مطهر لا نتوضأ به نتوضأ شيء. لذلك الصحابة حينما رأوا البحر ما فيه ملوحة وكذا وكذا قالوا أهلا نتوضأ به قالوا النبي يخصص ماءه والطهر ماءه، والطهر ماءه الحل ميتته. سألوه عن تطهر الماء ولكنه زاد الإجابة، لم تقتصر على مقتضى السؤال وإنما فيه إجابة عن السؤال وفيه زيادة. لماذا؟ هناك نقطة، العلماء استفادوا من الحديث أن السائل أن المستفتي إذا استفتي في مسألة ورأى أن الإجابة وأن المستفتي يقع حاجة، يقع تعلق بالإجابة، يقع تعلق يعني تقع حاجة بنفس الإجابة له في أشياء يحتاجها في فتوى، فإنه يحسن المفتي، ويقول هذه من محاسن الفتوى، يحسن المفتي أن يزيد ذلك السائل المستفتي، أن يزيده إيضاحا لكل ما يتعلق، ولو كانت ذلك التعلق زائد شيئا زائدا على جواب السؤال. ولا يكون هذا يش كما قال أحد العلماء، لا يكون هذا تكلفا بما لا يعني، لأن الإنسان المقصود لا يتكلف ويتفصح ويتحذلق، ها تكلف من يعني في الإسلام كما قلنا، لكن هذا يدخل من محاسن الفتوى سنيل اسمه أرشدنا إليه، ها لأن وقال هذا الإجابة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم، الزيادة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لأنهم مسافرون ليس أجنبية عن السؤال، هذا استطراد يقول شيء في المغرب في محله في غير محله لمناسبة لمحسن لديه، استطراد مثل استطرد إذا ذكر شيء في غير محله لمناسبة كذلك المناسبة لطيفة تستحسن ذلك الاستطراد، استطر هو إنسان يعني، فالمستطر يقول يعني قد أحسن في كلامي مثلا شنو المسافر أنا هؤلاء المسافرون، والمسافر يعوزه الطعام، تناسب أن يزمن ويزمع الطهر معه الحل ميتته زاد يلقى السفر، بما أنهم مسافرون وهم في البحر، فهم كما أنهم يحتاجون إلى ماء الشرب وكذا والوضوء يجب أيضا قيلها الحل ميتته. فكانت هذه الإجابة أحسن يعني وقعت موقعا جميلا، اشتدادا بالذي قلت قبلنا سابقا أن أيضا قد تقع موقعا جميلا، وإن استنكرها تستنكر في مواضع لأن يقول أنها كلمة فقهية أيضا أيضا، ولكنها قد تأتي وهي أيضا بشكل ذلك البيت في البيت في جوان في الشعراء ولا شيء ذلك شيء تطويده على ذلك شيء كامل، وهي أيضا من الجواء جزت رجعوا شيء نرى شيء ذلك أي أيضا بالجوة تعرفوني أنا أعرفه بالجوة تعرفوني الجوة الجوة فأنا ما أخلي لك شيء بعد تفاجئ وجدت شيئا أن هذه الإجابة هي ليست أجنبية عن السؤال، بما أن هذا مسافر ومسافر يحتاج إلى غذاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهر ماءه الحل ميتة زيادة على الماء الذي أخبره بأنه مطهر، ماء البحر مطهر، فإن أيضا لحم البحر أيضا حلال، ميتة البحر أيضا حلال لهؤلاء الركاب، حلو ميتته حلو ميتته. قالك حلو ميتته، قالك الطهر ماء، هذا التعريف بالجنسية يفيد الحصر، هو الطهور هو مبتدا الطهور الخبر، وإذا عرف الخبر أو المسند إذا عرف المسند يكون نكرة، إذا عرف المسند يكون يقتضي حصر المسند إليه هو الضمير، أي هو الطهور لا غيره، هذه معنى يفيد أن غير ماء البحر ليس بطاهر، لأن الحصر يقتضي حصر ذلك تلك الطهورية في الماء، في ماء البحر ولا فيها عن غيرها. قال كذا إذا شنو هذا؟ قال إما أن السؤال الجواب خرج مخرج السؤال، وش ماكش مقصود من الحصر، ها إيش خرج مخرج أو إنه لا يفيد، إذا قلنا إنه يفيد يعني ليس لا كيف يقول هما العبرة بيوم نظيرة بخصوص السماء، إن أن العموم يعني الحصر كان فيه اقتضاء نفي ما عدا ماء البحر كله. قال لك هذا المفهوم، هذا المفهوم يخصص بأدلة أخرى اللي هي منطوقة، لأن هناك أدلة أخرى ناطقة ومصرحة. مش غير مفهوم، هذا هنا مفهوم فقط، لأن الحصر عن مفهوم يفهم من هذا الحصر أن غير ماء البحر كله نجس، وأن الطهارة والطهور هي محصورة في ماء البحر. إذن هذا المفهوم يعني مخصص بمنطوق أحد كثيرة جدا أو أي نصوص أخرى تدل بمنطوقها على أن المياه كلها يعني مياه أخرى غير ماء البحر طاهرة. هذا هو المقصود، طهور ومطهور حل ميتته. وعلاش قال لك المياه؟ وفي الترجمة قال لك المياه، مع أن الماء هو الجنس، والجنس لا يجمع، الجنس كيدير على الكثرة. اش كنقولوا المصدر ما كيتجمعش، لأنه لا يجمع إلا إذا كان فيه تاء الواحد هذا كيجمع ويسمى. علاش ماء؟ هذا الجنس. وعلاش قال لك جمع الماء على مياه اللي تأتي على التنوع، ماء البحر، ماء الآبار، ها، ماء العيون، ها، ماء الورد، ماء أحياء، ماء أحياء بقى مية، ماء أحياء ورد حرم، ماء أحياء بقى ماء الحياة تحيي تنعيش كلاب. الماء إذن تعدد المياه هذا هو الذي صوغ يعني سوغ جمع هذا الماء، وإن كان هو جنس. فنحن أن المفرد يقصد يكون على يدل على الواحد مش كي صح الجمع ديره، وإلا إذا كان الجنس عشان تجمع الجنس، لأنه الجنس نص كده على كثرة، موضوع الجمع والدلالة على كثرة. لكن ليش أن هذا الجنس جمع لأجل تنوع، لأن الماء فيه أنواع، ماء الورد، ماء كذا، ماء كذا، ما إلى آخره، ماء الآبار، ماء البحر إلى آخره. هذا هو طهر ماء الميتة. خلت الميتة عند الشافعية كل ما في البحر هو ميتة البحر كلها. نقول الميتة هي ما ماتت حتف أنفها، حتف أنفها سميتها، أو ذكيت بطريقة غير شرعية تسمى ميتة. إما أنها ماتت حتف أنفها لم تستعمل فيها وسائل التذكية الشرعية، أو ذكيت تذكية غير شرعية، ها؟ يعني ما إما ما قطع على شيء، هذا شيء، هذا ما قطع على شيء وزيت مش حاجة يعني، على كل حال أو أو أو خلصها قنص، حد ما ذكر اسم الله على هذيك القنص، لم يسم الله عليه وخذ ذكية بطريقة غير شرعية مثلا، ها؟ أو ذبح ملحد مثلا، إذا ذلك شيء واحد ملحد لكن مش الله تعالى تقول ذبيحته. هذي حد نحن كذب، نحن كذب ما أعرفش كنا نقول إيه، بس مصيبة كذب هم تراسل، تراسل وما تراسل وعرضهم الفاس معنا وما بجاية في المغرب، في المجاية بجاية كمدينة عيد كانت عاصمة عثمانية في الجزائر. فقال أحدهم سائلا، أحد العلماء سأل آخر، قال ما رأيكم في ذبيحة ذبحها رجل ما أقول لكم، ما أقول لكم في رجل ينطق بالشهادة نطقا سليما لكنه لا يعرف معناها، تقول لا إله إلا الله مثل شمعين، لا إله إلا الله ينطق بشي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ينطق بها نطقا سليما، هذا لا ذل للمسلم يا حسنة بكفر. شو المجتمع اللي نشوفه هكذا؟ إذا بدك يأتمنا ساعة ولا مكان ولا مشين ساعة الليل، ساعة كتلم ثانية صاحب مفتاح الوصول، ساعة كتلم وقت عاد مرينين أو آخر مرينين أو آخر مرينين. أيوة شوف، وتشوف هذا من كده فهمش وش كسمه. إذا انطق من الشهادة راح عارف يطلع انطق الشهادة وتقصر. أما الشهادة واحد مرة قال سين فحد الكرام كذا من الدرس، والدرس بتوع عن حضور الهدرة، الهدرة الخو الخويرة طلع في الرأس وش كين شيء من المول بيتي نشوف واحد قضية وش كت شاء لا إذا ما تعرف وش معناها كان من بزوات قيد نجلس ولا كين شو حد يعرف معناها ولا حد يمكن يمكن يعرف معناها لا يعني معنى ما إذا ما تعرف الفاء. قال البخاري قال باب يجب العلم قبل القول العمل، يقول الله تعالى فاعلم، ما قالش تقول فاعلم أنه لا يعلم، يعني أول مدلول هالكلمة يعني معنى لا إله مخصوص تعرف شنو بقى تدخل مش تدخل هذا التزام بينك وبين الله ومش إنه ملتزم يمشي نوع الكونترا باش تكتبها على عقدة مع واحد الشخص واحد الشركة وكذا ما عرفش كدير ما توقعش غير بخصوصك ما عرفش كدير توقع لأن هذا التزام هذه مسألة بالنسبة للدين اللي هو دين عقدة بينك وبين الله تعرف شنو هذه مش حاجة ثانية فاعلم أنه لا إله الله علم أنه لا معبود بحق إلا الله لا يعبد بحق إلا الله ولا يستحق العبادة إلا الله إذن الحل ميتة تقول الميتة هي التي ماتت تحت فيها هي التي خصت من إيش من آية القرآن حلم تقول ميتة والدم ميتة والدم ميتة حلت لنا ميتة ثانية والدم طور ما هو الحل هذا الحديث هذا الحديث إذن الحديث الصحيح هو يعني في هو في الطهارة ولكن هو تكلم على جملة الذكاء يعني كونها شيء مطعومة يعني أن البحر ميتته كلها حلال صباحا كلها كل كل كلها حلال البحر قال ثعبانه وخنزيره وكلبه ما في البحر ما خرج من البحر ما مات مش غير أسماك طبعا لا الحيوان البحرية البرمائية البرمائية لا الحيوان بحيث يدخل البحر يموت أما الحياة البرمائية خصها هذيك حكم هذا البرمائية كتعيش في البر والماء كتعيش هنا وتعيش هنا يعني أما الحياة البحرية بحيث إذا خرجت من الماء تموت إذا خرجت من الماء تموت لأن الأكسجين ديالها في الماء سبحان الله إحنا الأكسجين ديالنا على برا إذا دخلنا الماء وتخرقنا في الماء تموت شو لا هو بالعكس كانوا تقول بأن هذا الحديث هذا يخص هذا نعم ميتته هنا الحديث الصحيح أنت تشوفه الحديث الصحيح وهذا ميتته ميتته ميتة البحر مات البحر هذه الشفيعة باش حملوه ولكن ذيك يفرق بين كذا خنزير البحر كذا ولكن لا ما كاينش شي حاجة كدير ميتة البحر كلها يقول شوف عالم ما يمشي يقول لك شيء يصيفطوا أوروبا يصيفطوا بعض المغفلين المسلمين القديم المغفلين وانصروا لي كانوا عربي حتين من عربي ما عفري أنا واحد الكتاب دي اللي سعد حمشو عندكم هنا حمو الصورة ده في حمو الصورة في الأيام زيان حمو الصديق النصارى وحلل ولكن الذبيحة التي مثلا أطعموا لي الكتاب حلهم هذا مقيد باش بالذبيحة الشرعية أما إذا كان النصارى لا يسمون الله تعالى يعني كانوا مثلا لا يذبحون الذبيحة بطريقة شرعية إما لا يسمون الله تعالى أو كانوا مثلا يخنقون الجيل كيخنقون أو عندهم صرع كهربائي أو ديك السطر وديك الشطر كيقتلون هذه كلها ما تصح لأن كيفاش الله تعالى حرم أشقال هذو ميتة ودم والمخانقة والموقودة المتردية والنطيحة وما أبلس هذه كلها حرمت إذا كانت بيد المسلم وإذا جت من عند النصارى نقولوا أحلال المتردية والنطيحة وما أبلس يعني التي قتلت إما تردت من الشهيق أو أكلها سبع أو كذا أو كذا أو خنقت أو كذا إذا كانت من مسلم حرم وإذا كانت من كافر حلال هذه معنى هذه معنى أن طعم أي الذبائح التي هي على الطريقة الشرعية يسمون الله عليها ويذبحون أهل الكتاب بحال اليهود قال لك باقي اللي حزن يموت حرم اليهود مش هما كيذبحوا كلهم حزن كيذبح لهم وتذبحوا مغولاة تذبحهم تجيبوا الموس الحسنة الموس الحسنة وتجيبوا عند كل مرة واحد حد الحزن والحرم كاين فت ما يديش يرد يرد كيسيبة تقول لك يطرف ما تكلش تعالوا هما ذبح هذا ما هو تقول لك تسمو الله تعالى شلي تردي بحال تأكل أما النصارى واش كيف اسمو الله تعالى ما قوش كيف اسمو الله وما قوش كيف إما صار الكهربائي أو الخنق الجر كيخنقوا أو كذا كلها إذن فالذبائح التي تتم أوروبا ونتكلم عليها في كتاب اللحم الصورة دار هذه عبد الحفيظ الزغرا كتاب فيه اسم مهم جدا لأن القضية اللي كتقول الردود الدين كتقولها بزاف أراد القضاوي يعني القضاوي ما أعطاش شيء قال لك القضاوي ما غير أرم العرب معفري هو ذا متشيع مصدق متشيع كي يخرج الشعب زف لماذا قضية قلوا بتشيع الشيعة قلت كي تشيع سين علي وتعالى عالم وتعالى يعلم أنه أن مثلا هو لذلك قال لك ودي أخاف ورغم ذلك أراه ذبح هذه الحالة نعم حتى أعوذ ربي سبحانه وتعالى في جهة أخرى التي إسخال حالت بعضكم القرآن يأخذوا بعضهم أهل النص عنا مش يأخذوا نظر يضربوا بعضهم بعضا لا يمكننا أن نضرب نص بعضها بعض إحنا كل شيء فما أتانا من النصارى موافق دابا أهل الكتاب أليه ذنب بقي نعمل شيء أيوه إحنا نديروها أجنتم هوك بقينا كذاك بسم الله بعد يكون أنا كل واحد أنا أنتم بقي نقولوا بسم الله النصارى ما قشي بسم الله تبدو معهم ندخلوها مترضية ونطيحة وما أكسر ومنخانقة والموقودة والمترضية ندخل هنا لأن هذه حق مناتهم فتعالي يقول حركم من يتفتوا الدم والحكم الخزير ومع الغير المخانقة والموقودة والمترضية معناه أن هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى وأنها من المحرمات سواء كانت من مسلم أو من نصراني فالنصراني يقول لك نصراني إذا ذبحها بالطريقة الشرعية سمى الله تعالى بالطريقة الشرعية فنحن نأكل ذبحته وإذا أتى بها منخنقة موقودة أو سمى عليها غير الله أو لم يذكر اسم الله عليه حال في حال المسلم كيف يعقل أن المسلم أنظف من كيف المسلم لا تقبل منه وتقبل من النصراني واش كاين هذا فلسفة تقول ما تفشل ما تقولش حنا عن القاعدة لأنه ما كانوا يذبحوا كيف يذبحوا الشرعية هما غيروا كذا نعم